الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرح كلام صاحب المنازل في معرفة في المعرفة في الدرجة الثانية منها، حيث قال: معرفة الذات مع إسقاط التفريق بين الصفات والذات. الإسقاط ده في المعنى الصحيح هو في الخارج، لا يمكن أن توجد صفات منفصلة عن الذات. يقول: وهي تثبت بعين الجمع وتصفو في ميدان الفناء وتستكمل بعلم البقاء وتشارف عين الجمع. قال: قوله وهي تثبت بعلم الجمع وتصفو في ميدان الفناء، يعني أن هذه المعرفة الخاصة تثبت بعلم الجمع. احنا قلنا الجمع قبل ذلك شهود أن الأمر كله لله، شهود أن الله يدبر الأمر كله. يشهد أوليته وآخريته وظهوره وبطونه، وأنه بكل شيء محيط، وأن له الخلق والأمر سبحانه وبحمده. شهود الأمر كله من عنده عز وجل وملكه سبحانه وتعالى، يعني تحت ملكه عز وجل. لكن العلم شيء، وهو إدراك المعنى والحقيقة، وعين الشيء عين الجمع أمر آخر. لذلك يقول: ولم يقل بحال الجمع. هذه المعرفة تثبت بعلم الجمع، ولم يقل بحال الجمع ولا بعينه ولا مقامه. الجمع نفسه قد يكون حالا، يأتي على الإنسان أحوال يشهد تدبير الرب عز وجل للكون كله، وأن الأمور كلها من عنده، وأن الأمر كله لله. وأحيانا قد يحصل له نوع من الغفلة. فأما المقام فهو حال مستمر، فهو أمر مستمر على الدوام. يقول: فإن علمه أولا هو سبب ثبوت المعرفة، سبب ثبوتها. فإن هذه المعرفة لا تنال إلا بالعلم، فهو شرط فيها. وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في الجمع عن قريب. فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء، انفراده بالأزل كان الله ولم يكن شيء غيره، والبقاء كل شيء هالك إلا وجهه، حتى من يبقيهم سبحانه وتعالى فهم خالدون بإذنه وليسوا بذواتهم، هو الباقي الآخر الذي ليس بعده شيء. والفعل، انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل، يعني أفعاله سبحانه وتعالى بها يدبر العالم ويدبر الخلق جميعا. وإن كان هذه الكلمة أن الله منفرد بالفعل توهم أن العبد ليس له فعل، وليس كذلك. العبد فاعل ولكنه في فعله منفعل، يعني أنه فاعل منفعل بفعل الله عز وجل. ففعل الله لا مرد له، حكمه لا مرد له. وأما فعل العبد فقد يترتب عليه نتائج وقد لا تترتب. يقول: فإذا علم العبد انفراد الرب سبحانه بالأزل والبقاء والفعل وعجز من سواه، علم انفراد الرب وعلم عجز من سواه عن القدرة على إيجاد ذرة أو جزء من ذرة، وأنه لا ورود له من نفسه، ليس وجود الإنسان من نفسه، من قبل نفسه، الله الذي أوجده. لولا الله لما وجدنا، ولولا الله لما اهتدينا. أنه لا ورود له من نفسه، فوجوده ليس له ولا به ولا منه. وجوده ليس له، هل نملك وجودنا؟ بل الله وحده الذي خلق الموت والحياة، الذي يملك إيجادنا ويملك إعدامنا ويملك إزالتنا من الوجود. لا ولود لنا من أنفسنا من قبلها، فوجوده ليس له، لم يقرر وجودنا أحد منا ولا به استمرار الوجود، ليس بأيدينا ولا منه. الله عز وجل وحده هو الذي كان الأمر منه بأن نوجد فكنا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول: فإذا علم العبد ذلك وتوالى هذا العلم عن القلب على القلب يسقط ذكر غيره سبحانه من البال والذكر، يسقط ذكر غيره سبحانه عن البال والذكر، كما سقط غناه وربوبيته وملكه وقدرته. غنى غير الله، ربوبية غير الله، ملك غير الله، قدرة غير الله، كل ذلك سقط، وتأكد الإنسان أنه ليس لها لهذه الأشياء وجود. أعني أن لا غني مع الله، الله هو الغني وكل الخلق إليه فقراء، لا رب سواه سبحانه وتعالى، كما لا يأمر ولا ينهى ولا يخلق سواه سبحانه وتعالى. فالعبد يشهد أن أي ربوبية لغيره ساقطة، وكذا أي ملك لغيره ساقط وذاهب، وقدرات غيره عز وجل كذلك، إلا أن يبقيها الله، إلا أن يوجدها الله، القدرة، قدرة المخلوق. يقول: فصار الرب سبحانه وحده هو المعبود والمشهود والمذكور، كما كان وحده هو الخالق المالك الغني الموجود بنفسه أزلا وأبدا. وأما ما سواه فوجوده وتوابع وجوده عارية ليست لها. وكلما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه، فلهذا قال: وتصفو في ميدان الفناء. هو كما ذكرنا من قبل أن المطلوب أن يظل العبد مدركا لوجود نفسه ووجود غيره، متقربا إلى الله بأن هذا الوجود ليس من قبل النفس، يعني أن وجود النفس ليس بها، إنما هي من الله، هذه عوار. يقول: وكلما فني العبد عن ذكر غيره وشهوده صفت هذه المعرفة في قلبه، فلهذا قال: وتصفو في ميدان الفناء. استعار الشيخ للفناء ميدانا وأضافه إليه لاتساع مجاله، لأن صاحبه قد انقطع عن التفاته إلى ضيق الأغيار، أغيار كل من هو غير الله، وانجذبت روحه وقلبه إلى الواحد القهار، فهي تجول في ميدان أوسع من السماوات والأرض بعد أن كانت مسجونة في سجون المخلوقات. فإذا استمر له عكوف قلبه على الحق سبحانه ونظر قلبه إليه كأنه يراه، ورؤية تفرده بالخلق والأمر والنفع والضر والعطاء والمنع كملت وتمت في هذه الدرجة معرفته. إذا استمر له عكوف قلبه على ذلك كملت وتمت في هذه الدرجة، الدرجة الثانية معرفة معرفته، واستكملت بهذا البقاء الذي أوصله إليه الفناء، أنه هو يبقى بالله سبحانه وتعالى بعد أن شهد اضمحلال الملك والقدرة والربوبية والمشيئة من عند غير الله، يفنى ويستحضر فناء كل ذلك، فهو أشهد أن من يبقيه الله سبحانه وتعالى بذلك فهو الباقي، فيبقى هو بالله عز وجل بعد أن شهد فناء المخلوقات، عجزها وانعدام ملكها ونحو ذلك. يقول: وشارفت عين الجمع بعد علمه، معرفته تشرف تقارب عين الجمع حقيقته وليس فقط العلم به، فغاب العارف عن معرفته بمعروفه. يعني غاب عن معرفته بمعروفه، يعني شو مشغول بالله عز وجل عن أن يشعر بنفسه صاحب معرفة، لا يشهد نفسه صاحب معرفة، بل يشهد أن الله من عليه بذلك، يبقى بالله وعن ذكره بمذكوره، مش إن هو مش حاسس إن هو موجود ولا إنه ملوش ذكر زي ما بيفهم كلمة الفناء، ده معنى غير مطلوب شرعا، ولا إن هو مأمور به ولا من منازل الطريق، لكن المطلوب إن أنت تستشعر إن العمل مش منك ابتداء، هو أنت قمت به وهو فعلك، ولكن هذا الذكر منة من الله عليك. فلذلك قال: غاب العارف عن معرفته بمعروفه وعن ذكره بمذكوره، يعني هو يذكر الله عز وجل فيغيب عن أن يكون هو الذي فعل من قبل نفسه، هو فعل بتوفيق الله، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، هم صلوا وصاموا وصدقوا ولكن لا يشهدون أنفسهم أصحاب عمل، إنما هم أصحاب فضل من الله عز وجل عليهم. يقول عن محبته وإرادته بمراده ومحبوبه، فلذلك قال: ويستكمل بعلم البقاء ويشارف عين الجمع. ولهذه المعرفة ثلاثة أركان أشار إليها الشيخ بقوله: إرسال الصفات على الشواهد، وإرسال الوسائط على المدارج، وإرسال العبارات على المعالم. يقول: شواهد الصفات هي التي تشهد بها وتدل عليها من الكتاب والسنة وشهادة العقل والفطرة وآثار الصنعة، يعني لما يشوف شواهد الصفات يقول إرسال الصفات عليها، بمعنى إنه دائما يشهد ليس فقط مخلوقا قد من صفته كذا وكذا، بل يشهد خالقا رازقا مدبرا قد فعل. يقول: فإذا تمكن العبد في التوحيد علم أن الحق سبحانه هو الذي علمه صفات نفسه بنفسه، لم يعرفها العبد من ذاته ولا بغير تعريف الحق له، بما أجراه له سبحانه على قلبه بمعرفة تلك الشواهد والانتقال منها إلى المشهود المدلول عليه، فهو سبحانه الذي شهد لنفسه في الحقيقة، إذ تلك الشواهد مصدرها منه، فشهد لنفسه بنفسه بما قاله وفعله وجعله شاهدا لمعرفته، فهو الأول والآخر، والعبد آلة محضة. كلمة محضة دي توهم بالجبر وليس كذلك، العبد آلة فاعلة، آلة جعلها الله تفعل. بس ما بينسب العبد المؤمن ما بينسبش الفضل لنفسه فيها، ولا يشهد أنه الذي قام بقدر ما يشهد أن الله أقامه. يقول: ومنفعل ومحل لجريان الشواهد وآثارها وأحكامها عليه، ليس له من الأمر شيء. فهذا معنى إرسال الصفات على الشواهد، فإذا أرسلها عليها تبين له أن الحكم للصفات دون الشواهد، يعني العلامات دي كلها مش قايمة بنفسها، الحاجات الموجودة دي كلها هي آثار الأسماء والصفات، بل الشواهد هي آثار الصفات. فهذا وجه. ووجه ثاني أيضا هو أن الشواهد بوارق وتجليات تبدو للشاهد، فإذا أرسل الصفات على تلك الشواهد توارى حكم تلك البوارق والتجليات في الصفات، وكان الحكم للصفات، فحينئذ يتلقى العبد إلى شهود الذات شهودا علميا عرفانيا كما تقدم، إنما أول يوم تشهد يعني يشاهد الناس ربهم ويرونه بأعينهم هو يوم القيامة. قال: وإرسال الوسائط على المدارج، الوسائط هي الأسباب المتوسطة بين الرب والعبد التي بها تظهر المعرفة وتوابعها، والمدارج هي المنازل والمقامات التي يترقى العبد فيها إلى المقصود، إرسال الوسائط على المدارج، يعني أنت تشهد مراتب العباد في تقربهم إلى الله. وهذه الوسائط هذه لم تأتي من قبل العباد، بل أتت بوسائط من عند الله عز وجل، الله عز وجل الذي من عليك بالرسول صلى الله عليه وسلم، من عليك بإنزال القرآن، من عليك بمن علمك التوحيد حتى وصلت إلى المنازل العالية. كل ذلك من فضله عز وجل، وذلك من مقتضى آثار أسمائه وصفاته. يقول: وقد تكون المدارج الطرق التي يسلكها إليه ويدرج فيها، فإرسال الوسائط التي من الرب على المدارج التي هي منازل السير وطرقه وطرقه توجب كون الحكم لها دون المدارج، فيغيب عن شهود المدارج بالوسائط، وقد غاب عن شهود الوسائط بالصفات، فترقى حينئذ إلى شهود الذات. وحقيقة الأمر أن يعلم شهود علمي عرفاني وليس شهود بالعين. قال: وحقيقة الأمر أن يعلم أن الرب سبحانه ما أطلعه على معرفته إلا بشواهد منه سبحانه وبوسائط ليست من العبد، فهو قادر على قبض تلك الشواهد والوسائط وعلى إجرائها على غيره، فإن الأمر كله له، وتلك الوسائط لا توجب بنفسها شيئا. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك. وقال للأمة على لسانه: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وقال تعالى: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. زي ما قلنا المدارج هي المنازل التي يتدرج فيها العبد، والوسائط نعم الله التي أتت إليه من خلالها هذه الأعمال والمدارج، كما ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الوسائط، نزول القرآن من الوسائط، العلماء الذين عرفونا العلم من الوسائط، ولكن كل ذلك ليس موجبا، الذي يوجب أمر الله وصفاته سبحانه وتعالى. يقول: ويعلم العبد أن ما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من شواهد معرفته والإيمان به هي معالم يهتدي بها عباده إليه. نقول رسالة العبارات عن المعالم. يقول: ويعرفون بها كماله وجلاله وعظمته، فإذا تيقنوا صدقه ولم يشكوا فيه وتفطنوا لآثار أسمائه وصفاته في أنفسهم وفي سواهم، انضم شاهد العقل والفطرة إلى شاهد الوحي والشرع، فانتقلوا حينئذ من الخبر إلى العيان. فالعبارات معالم، علامات يعني، على الحقائق المطلوبة، والمعالم هي الأمارات التي يعلم بها المطلوب. فإذا وصل العارف كل معنى مما تقدم ذكره على مقصوده، وصرف همته إلى مجريه وناصبه ومصدره الذي أجرى هذه العبارات وأوصلك بها إلى المعالم، الحقائق يعني، الحقائق هي المعالم، العبارات التي تؤدي إليها، من مصدرها؟ الله وحده. من الذي أجرها حتى وصلت؟ من الذي نصب هذه العبارات والشواهد والوسائط؟ الله عز وجل. اجتمع الهم عليه وتمكن في معرفة الذات التي لها صفات الكمال ونعوت الجلال، ومقصوده أن يبين في هذه الأركان الثلاثة حال صاحب معرفة الذات، وكيف تترتب الأشياء في نظره وترقى فيها إلى المقصود. مثال ذلك أن الشواهد أرسلته إلى الصفات بإرسالها عليها، لما بيشهد مثلا عز إنسان أو ذل إنسان يشهد أن الله من صفاته أنه المعز المذل، أنه بيده الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. الشواهد أرسلته إلى الصفات بإرسالها عليها، يعني إرسالها عليها يعني تفكيره أن هذه الأحداث لها إنما هي أثر من أثار صفات الله، فانتقل من مشاهدتها إلى مشاهدة الصفات. والوسائط التي كان يراها آية على المدارج فانتقل منها إلى المدارج ولم يلقها، وإنما تعلق بما هي آية له. والعبارات التي كانت عنده ألفاظا خارجة عن المعبر عنه صارت أمارات توصله إلى الحقيقة المعبر عنها، يعني في حقيقة موجودة هو لا يصل إليها إلا من خلال عبارات، فبهذه الأركان الثلاثة يصير بها من أهل معرفة الذات عنده. قوله وهذه معرفة خاصة التي تؤنس من أفق الحقيقة، أي تدرك وتحس من ناحية الحقيقة، والإناس الإدراك والإحساس. قال الله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقال موسى إني آنست نارا، والمقصود أن العارف إذا علق همه بأفق الحقيقة وأعرض عن الأسباب والوسائط، لا إعراض جحود وإنكار بل إعراض اشتغال، ونظر إلى عين المقصود أوصله ذلك إلى معرفة الذات الجامعة لصفات الكمال. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله. درس بكرة في بلطيم ويوم الجمعة في دمياط إن شاء الله. يعرض عن الاشتغال بها، يعني يعرض عن شهودها مصدرا، أيوة، بس ما يشوفش إن هي دي، لازم يشوفها من الله، مش متعلق بها، يعني الشيخ بتاعه مثلا أو الكتاب اللي هو وصل إليه الخير من خلاله، مش هو ده اللي ملوش غيره، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى الذي من إيه يعني، وده المعنى اللي ذكره هو في الآيات، ولا إن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، يعني حتى تعلقه بجبريل، لا، ده رفعه إلى أن يتعلق بإيه، بمن أرسل جبريل، ماشي كده. والكتاب الذي هو مصدر كل الخير ده هو من الله عز وجل، ده المعنى، مش مشتغل بالوسائط.